موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني العبادات بفهم الألفاظ والحركات، وكلمنا تقريبا عن كل الصلاة ووصلنا إلى التشهد الأخير. التشهد الأخير نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا التشهد فقال الله هو السلام في بداية الحديث خالص، إن الله هو السلام، وبعدين علمهم يقولوا التحيات لله. ليه؟ لأنه ما ينفعش يقول السلام على الله، لا، لأن الله هو السلام، فنقول التحيات لله. بعد كده بنسلم على النبي عليه السلام وبنسلم على عباد الله الصالحين، لكن في حق الله نقول إيه؟ التحيات لله. يعني التحيات لله، التحيات هي التعظيم، والأشياء المباركة والعظيمة هي لله، ده نوع من أنواع التعظيم. التحيات لله والصلوات، الصلوات إما الصلوات اللي هي الصلاة اللي احنا بنصليها يعني، فالصلوات كلها لله سبحانه وتعالى سواء الفرض أو النفل، وأصلا بنقول الدعاء ده إمتى؟ في نهاية الصلاة، فبنقول يا رب صلاتنا دي كلها ليك وليك لوحدك، التحيات لله والصلوات. أو الصلوات هي الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، ودعاءنا كله ليك يا رب. التحيات لله والصلوات والطيبات، والطيبات أي كل الأعمال الطيبة التي تصدر من العباد لله، ده إذا كانت طيبات يعني من حيث أنها من العباد، أو الطيبات أي كل صفة وكل فعل وكل قول لله عز وجل فهو طيب، فالله عز وجل أقواله وأفعاله وصفاته طيبة، فلا يوصف سبحانه وتعالى إلا بالطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، يعني بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام على أي أحد يعني سواء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء بالسلامة. يعني إيه الدعاء بالسلامة؟ يعني تدعو النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته بسلامة بدنه وصحته، وحال وفاته بسلامة جسده الشريف في قبره وسلامته يوم القيامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني ورحمة الله عليك أيها النبي وبركاته. طب إيه البركة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حال وفاته؟ البركة طبعا هي الخير الكثير، والخير الكثير الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حال وفاته هو كمال اتباع دينه، أن يكثر أتباع الدين وأن يعظم هذه الدعوة في الأرض. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إن قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني كل عبد صالح سواء بقى من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الأحياء أو من الأموات تصدرهم أو تلحقهم وتصيبهم هذه الدعوة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، دي دعوة التوحيد أو شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى ده السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا التحيات لله، ثم بعد ذلك تصلي، يبقى هي الصلاة السلام والصلاة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صلي على محمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي ثناء الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني ربنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على الدين، يعني مش أهل البيت بتوعه بس، لا، وكل من تبعه على الدين. وده على الراجح من أقوال أهل العلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، ولا يختص بذلك أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا كان أبو لهب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما أن الله جل أثنى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في القرآن وفي حياتهم صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني حميد مجيد؟ الحميد إما حامد أو محمود. حميد حامد أو محمود. يعني حامد يعني يحمد الله عز وجل أفعال العباد، فما من فعل حسن يفعله العبد إلا ويحمده الله سبحانه وتعالى ويكافئه عليه الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء. إنك حميد أي تحمد أفعال العباد الحميدة، أو حميد أي محمود أي يحمده كل الصالحين وكل الملائكة وكل الأنبياء. فكثير المحامد، كثير ما يحمد عليه وكثير ما يحمد من العباد. إنك حميد، إنك حميد مجيد. والمجيد كما قلنا في اللقاء السابق، المجيد هو كثير الصفات التي يحمد عليها. قلنا العظيم هو كثير الصفات في العدد، والمجيد هي كثيرة وعظيمة في القدر، يعني صفاته التي يحمد عليها كثيرة، يعني مثلا رحيم غفور ودود، ده يبقى إيه؟ عظيم، لأن الصفات كثيرة. أما المجيد فكل صفة هو في أعلاها، فأعلى رحمة هي رحمة الله، وأعلى ود هو ود الله، هو ود الله، وأعلى عظمة هي عظمة الله، وده معنى مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. وكما تكلمنا البركة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي كثرة أتباع دينه وعظم دعوة هذا الدين وانتشارها في الأرض. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبذلك نكون قد انتهينا من الصلاة وتكلمنا عن أذكارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في الصلاة ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.